الجزء الخامس. كلودا. خرج أنس من الغابة يبحث عن شهاب. من بعيد بدأت تطل أمام عينيه القرية التي حدثته عنها العجوز ناردين. دلف القرية يفتش بين الوجوه عن وجه شهاب. مر بحانوت بدا وكأنه لبيع الأغراض القديمة، بعض الأوعية النحاسية وأخرى فخارية والكثير من الملابس. لكن ما جذب انتباهه ركن تكدست فيه الكتب العتيقة فوق بعضها البعض بإهمال. الكثير من الكتب كانت بلا أغلفة، مهترئة الأوراق وملتفة الأطراف، لكن القليل منها كان بحالة جيدة. أوراق صفراء وأغلفة باهتة من الجلد المدبوغ والكثير من العناوين الغريبة. كان هناك شاب نحيل جدا، أقنى الأنف، له حاجبان مقوسان كأنهما هلالين تبدو عليه أمارات الذكاء، نابه العينين، يجمع خصلات شعره الفحمي خلف رأسه برباط بلون أحمر فاقع. كانت أصابعه مصبوغة بنفس اللون، فخمن أنس أنه ربما يعمل في صباغة الأقمشة. وقف الشاب ينظم الكتب ويرتبها ويتفحصها بعناية، ثم يرفعها وينفخ عنها الغبار ويمسحها بطرف كمه بحرص شديد. كان صاحب الحانوت يقف ببطن عملاق رجراج ويطالعه بازدراء، حيث قال: لولا أنك تنظم الكتب وترتبها في كل مرة تزورني ما تركتك تدلف للحانوت بحذائك المهتري أيها البائس. التفت إليه الشاب وقال في حرج: اهدأ يا رجل، أتيتك هذه المرة ببعض المال، سأشتري كتابا. يا للهول، ومن أين لك المال أيها الحثالة؟ من كدي ومن عرق جبيني. تركه صاحب الحانوت بعد أن تسببت كلمته في التفات جميع من بالحانوت لحذاء الشاب المهتري. بعضهم قام بالهمز واللمس، وتعالت بعض الهمهمات من هنا وهناك. لماذا يهتم هذا البائس بالكتب؟ حرك صاحب الحانوت يديه بلا مبالاة، وعاد ليجلس على الباب يحك رأسه وقد تدلى أمامه بطنه الكبير، واختنقت أنفاسه بسبب سنته المفرطة، فتصاعد من صدره أزيز مزعج كلما تنحنح أو بذل مجهودا بسيطا، وبدأ يراقب النساء في السوق وهن يقلبن أكوام الملابس المتكدسة والتي تبعثرت هنا وهناك. اقترب أنس من الشاب وحياه بصوت خفيض، فرد الشاب تحيته باقتضاب بعد أن استقرت عيناه على وجه أنس للحظات وكأنه يحاول التعرف إليه. عاد الشاب يقلب الكتب وينفض عنها الغبار ويمسحها بطرف كمه. التقط أنس كتابا له غلاف جوزي اللون مشبوح بلفحات خضراء، وقال وهو يتصفح: لا يدرك هذا الرجل قيمة تلك الكتب، أليس كذلك؟ مر الشاب على وجهه بسرعة بعينيه الكليلتين، ثم عاد لصنيعه بالكتب ولم ينبس بانتشافه. قرأ أنس عنوان الكتاب الذي بين يديه بصوت مسموع قائلا: الإكثير. نعم الإكثير، أعتقد أنني أعرف معناها، ربما قرأت عنها من قبل. رفع الشاب حاجبيه وقال باهتمام: تعني الذهب الخالص، وهو كتاب رائع. يبدو أنك تحب القراءة، لاحت على وجهه ابتسامة وقال وقد ضوى بريق في عينيه: أنا أتنفس الكتب، اسمي أنس. حرك الشاب رأسه تجاه أنس الذي مد يده إليه ليصافحه، وطلعه بانتباه وقد اتسعت حدقته. مد يده المحمرة من أثر الصباغة وصفحه بود، شعر بانتعاش لمجرد اهتمام أحد ما به. تهلل وجهه وابتسم، فكشفت ابتسامته اللثام عن أسنان ناصعة البياض وروح عذبة. يبدو أنه يعاني من تجاهل الجميع له، قال بصوت مرتجف: وأنا كلودا، أنت غريب عن المملكة، أليس كذلك؟ بلى. لهذا إذن تعاملني بود، وما العيب في ذلك؟ لو عرفت قصتي ما صفحتني كما صفحتني منذ قليل. ولم لا؟ هز الشاب رأسه وابتسم ساخرا، ثم التقط كتابا ومد يده في جيب بنطاله وأخرج حفنة من النقود ودسها في كف صاحب الحانوت وخرج مسرعا. شيعه صاحب الحانوت السمين بصوته الأجش بالمزيد من السخرية من حذائه ويديه الحمراوين وبالمزيد من الألفاظ البديئة. تبعه أنس وصاح منادي عليه: كلودا انتظر. التفت كلودا إليه وقال متعجبا: ماذا تريد أيها الغريب؟ هون عليك يا فتى، كنت أبحث عن صحبة، أنا أشعر بالغربة هنا. أين أهلك؟ أنا وحدي هنا أحاول الوصول إلى صديق التقيت به أمس، فهل ساعدتني في البحث عنه؟ استدار كلودا وسار عدة خطوات بتؤدة وقد أحنى رأسه وكأنه يفكر، ثم التفت لأنس وأشار إليه فلحق به وسار معا لفترة وجيزة قبل أن ينحني بهما الطريق إلى ساحة واسعة يتوسطها مجموعة من التجار. وقفوا يعرضون بضاعتهم استعراضا أمام الجميع، وسط أحدهم ثوبا من قطيفة حمراء على ذراعه وكتفه، ووقف ينادي واحتشدت حوله النساء، كل منهن تتحسس طرف الرداء بكفها وتحمق فيه ثم تسأل عن الثمن. لم يمل من تكرار الرد، بدت النساء مسحورات، كل منهن تشتهي أن يكون الرداء لها، وساخت أعينهن وهن يتخيلن أنفسهن أميرات يرتدين. وجلس آخر على الأرض وقد صف أمامه أباريق من الزجاج الملونة بديعة الشكل، انعكست عليها أشعة الشمس الحانية فزادتها تألقا وجمالا. أما الثالث فكان يبيع العطور في زجاجات صغيرة مزينة بالنقوش، بدا وكأن هذا السوق للأثرياء فقط. أشار كلودا إلى الجهة الأخرى في الميدان الفسيح لينتقل إليها: ما اسم صديقك؟ في الحقيقة كنت أتبع شابا يدعى شهاب. شهاب؟ إذن أنت محارب؟ يبدو أن الأمر مأنوف لديكم بالتأكيد. إذن هل ساعدتني؟ أود أن أصل إلى قصر الملكة الحوراء. لا أعرف الطريق إليه. هل سمعت عن المغاتير؟ سمعت لكنني لم ألتقي به من قبل. لكنك تعرف شهابا أليس كذلك؟ ومن منا لا يعرفه؟ سارام عن كتفا بكتف ثم قال كلودا بعد فترة وجيزة: سنمر أولا على الطبيب، سأشتري دواء فأنا مريض. شفاك الله. حرك كلودا رأسه ممتنا واخترق مع ذلك الحشد الكبير، وبخطى سريعة وصل إلى عدة بيوت متلاصقة ذات أسقف منخفضة. طرق كلودا باب بيت منهم ففتح له رجل أربعيني تكسو وجهه ابتسامة واسعة، سريعا ما رحب بهما ودعاهما للدخول على أريكة من الخشب. جلس يراقبان حركته البطيئة بردائه الطويل والواسع الأكمام، وقد انتشرت حوله على الطاولات والرفوف زجاجات الدواء. قال الطبيب بصوت متحشرج بسبب صمته الطويل قبل أن يدخل إلى بيته المتواضع: أعددت لك الدواء منذ أسبوع لكنك تأخرت. عفوا سيدي، لم أتمكن من الحضور لسبب خاص. أخبرتك أكثر من مرة أنك تحتاج لتتحسن حالتك المزاجية والذهنية. أما زلت مشتتا وترى تلك الكوابيس؟ نعم أراها كل ليلة، ولكن سيدي ألن أشفى من مرض هذا؟ هل سأظل هكذا؟ للأسف يا كلودا لم أسمع عن حالة مماثلة عادت لما كانت عليه. كل من أعرفهم يستمرون على هذا الحال حتى... وقف كلودا واثبا وكان هناك من وخزه بإبرة بعد أن نقض الطبيب قيمة الدواء وخرج من باب البيت كطلقة المدفع. تبعه أنس بخطوات ثابتة. بدا جليا أن كلودا حزين وغاضب، وكان هذا ما وقع في نفسه منذ اللحظة الأولى التي رآه فيها. روح متعبة لشاب بسيط تفتش بين الكتب عما يسلي الفكر ويجبر خاطر النفس المكسورة كحال الكثيرين، يهرب بالقراءة من واقع مؤلم فيعيش بين الكتب ويتنفس الكلمات. تردد أنس بين أن يتركه لحاله ويعود، فهو في حالة لا تسمح له بمجارته في أحاديثه الودية، وبين أن يتحمله قليلا ويسير معه على الأقل حتى بيته ليعرفه. لكنه قرر أخيرا أن يفارقه وسيسأل غيره. التفت عائدا من حيث أتى فإذا بكلودا ينادي عليه ثم يقول: عفوا سامحني، سأسير معك لأخرجك من القرية. لما؟ ألن تسأل عن شهاب؟ هو يقيم بالغابة، لابد أن تعود. ظننتك لا تعرف الطريق إلى الحدود المقابلة للغابة. هيا وسأسير معك. سار كلودا مهموما بجوار أنس. كان كلودا يحب ابنة عمه أشريا حبا جما، لكنه لم يملك سمات الشخصية التي تتمناها وتحلم بها. كان يعشق اسمها وملامحها ودارها والدار التي بجوار دارها والطريق إليها والجدران التي تستند عليها والهواء الذي تتنفسه. طلبها للزواج مرارا وتكرارا وكانت تأبى، لم يأس، وكان يعود فيطلبها مرة أخرى من أبيها. ومرت الأيام تشد بعضها بعضا ومتى أبوها وما زال قلبه على العهد. كان عندما يستبد به ألم جرح قلبه يخرج للبساتين القريبة من بيته والممتلئة بأشجار البطوط العملاقة، فيجمع أوراق النباتات العطرية ويردد الأذكار، وأحيانا يدندن بالأشعار ويتصبر بخلوته مع الطبيعة الخلاقة. تغيرت أخيرا وصارت تدع له الشروط واحدا تلو الآخر: لو بنيت بيتا كهذا ربما أوافق، لو توقفت عن فعل كذا ربما أوافق، لو ولو ولو. وكانت تمتنع عن الكلام معه وتكلف أمها بالرد عليه. كان ذلك الهوان الذي يصيبه بسبب حبه لها يظهره ضعيف شخصية أمامها، وكانت هي تطمح إلى الزواج بشاب قوي الشكيمة تعتمد عليه. لم يكن هناك من يوجهه أو ينصحه، يتجمل ويتصنع ويتخلى عن تلك العفوية التي يعاملها وأمها بها، فقد أساءت فهمه. فهو وحيد بلا أب أو أم وليس له شقيق يشد عضده. بينما يسيران ويتبادلان أطراف الحديث سأله كلودا بفضول: هل عرفت الحب يوما؟ لا، لم يطرق الحب قلبي بعد، لم ألتقي بمن تخطف روحي حتى الآن، رد كلودا بتأثر. أما أنا فلقيتها ولقيت ما خطفت روحي. وصل أخيرا إلى الحدود حيث كان هناك فاصل حجري يحيط بالغابة. تخطاه أنس والتفت تجاه كلودا متسائلا عن سبب وقوفه واجما كما كان يفعل. ما بك يا كلودا؟ لم أدخل الغابة من قبل، يقولون أن من يدخلها يختفي لأبد ولا يعود. استدار أنس وطلع مجامع الأشجار أمامه وقال: أو تظن هذا فعلا؟ بقي السؤال معلقا في الهواء حتى التفت إليه أنس ومد يده ليصافحه، فما لكلودا وكأنه يخشى أن يتعثر فتمس قدمه الخط الفاصل. اهتزت الأرض فجأة وتأرجح كلاهما، فوجد أنس نفسه يجذب ذراع كلودا دون قصد منه، فدخل الأخير للغابة. ابتسم أنس بتوتر وقال له: رأيت؟ ها أنت هنا ولم يحدث لك شيء. شعر كلودا برهبة تجتاح جسده، كان يترقب أن يحدث شيء ما، لكن الأمر بدأ آمنا كما يبدو. سار مع أنس وانطلق معه يتوغلان في الغابة وعيناه تطفحان فضولا. مر بجدول ماء فانحنى كلودا وغسل كفه ثم شرب منه. سبحانك سبحانك ما أعذب الماء، ماذا لو لم يكن هناك ماء؟ كيف كنا سنرتوي؟ كيف كنا سنبلل ألسنتنا لنسبحك؟ حمدا لك يا ودود. هكذا همس كلودا وهو يسير كي يسأل أنس كيف أتى إلى هنا ليسمع منه بالتفصيل، لولا الضربة التي باغتته فجأة وهو يمشي معه، والتي صح على إثرها متضرعا إلى الله وهو يتوجع. سبحانك سبحانك، اكفينا شرهم واجعل كيدهم في نحرهم. بينما كان أنس يصارع رجلا ضخم الجثة له وجه قبيح، لحقه الآخر بعصا غليظة وصوت أجش ووجه مقبح. استسلم كلودا حتى يتوقف عن ضربه، لكنه لن يتوقف. ضربة على كتفه، والأخرى على ذراعه، والكثير على ظهره، حتى شعر أن جسده تخدر من الألم. قيده ذلك الفحل المقبح بالحبال بسرعة. مازال أنس يصارع القبيح، كان يوجه ضرباته لأماكن متفرقة مواجها القبيح بجسارة وكأنه لا يخافه. امتلت منه صرخة ألم، لكنه كان يصيح بقوة، تارة بيديه وتارة بقدميه. ود كلودا لو كان مثله. وصلت حفنة من البغضاء وأمسكوا بأنس، فالكثرة تغلب الشجاعة. ضربوا كلودا على رأسه بشدة ففقد الوعي. قيدوهما بعد أن سلبوهما متاعهما. كان كل منهما يملك كتابا، أنس بكتابه إيكادولي في حقيبته، وكلودا بكتابه الذي اشتراه من الحنود قبل أن يدخل الغابة. بسق القبيح على وجه أنس وكاد يقتله لولا المقبح الذي صح وهو يمسك بكتاب أنس بعد أن أخرجه من الحقيبة القماشية التي أعطتها له السيدة ناردين. انظروا، كتاب غريب وخال من الكلام. تمشت علامة الرهبة على وجوههم الكالحة، التفوا حول المقبح وتصفحوا الكتاب وقرأوا عنوانه. عادوا ينظرون لأنس بارتياب، وقال أحدهم همسا حتى لا يسمعه أنس: يبدو أنه محارب جديد، فنأخذه لقصر الملك كيمشاق. رد آخر: نطلب المال أولا قبل تسليم المحارب والكتاب. قال القبيح: فلنقتله، ما حاجتنا إليه؟ رد المقبح وهو يحك شعر رأسه: ربما كان له ثمن فنحن لا نعلم كيف تسير الأمور. سمعت أنهم يعلقونه من قدميه ويثقبون قلبه، وعندما تسير الدماء يجمعونها في قوارير ويكتب الكاهن القصة في الكتاب، وتنتهي أحداثها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. كان أنس يراقبهم ويبحث بين يديهم عن كتاب كلودا. أين اختفى؟ اقترب أحدهم من أنس برأسه ونظر في عينيه وقال بتوعد رافع عن صوته الأجش: سنقتلك أيها المحارب. رائحة أنفاسه الكريهة التي فاحت من بين أسنانه النخرة والمسوسة كادت تقتل أنس، لولا نسمة هواء باردة مرت فحملتها بعيدا عن أنفه. قال بصوت حاول أن تكون نبرته قوية: وما أدراكما أنني محارب. همهم البغضاء وقال أحدهم: أرأيتم الرمز؟ وما ذاك الرمز؟ سمعتهم يقولون أن للمحاربين رموزا، فلنبحث عن الرمز. أدبغ أنس فمه وجلس يراقبهم وهم يفتشون حقيبته وملابسه. زمجر القبيح غضبا وأمسك بالخنجر ذي المقبض المذهب، وكان قد أخرجه من ثيابه وكاد يذبح به رقبته. حملق في وجهه بسحنة متواعدة ثم عاد خطوة للخلف. رن عليهم صمت مهيب وتنقلوا بأعينهم بين الشابين. خلصوا نجيا وابتعدوا وبدأوا يتحدثون همسا حتى لا يسمعهم. كان كلودا لا يزال فاقدا لوعيه. عادوا واقتربوا منهما، ثم لطمه ذو الأنفاس الكريهة على وجهه وقال بعد أن جذبه من شعر رأسه: سنقتلكما معا بعد أن نقبض الثمن. رحل بعضهم، بقي ثلاثة يحرسونهما. ومرت لحظات ثقيلة، لم يسمع أنس حديثهم عن الملك كنشاق، لم يدرك أنه يسير تجاهه دون أن يشعر.